راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع، مرحبا بكم على مائدة من موائد القرآن وصورة من صور القرآن. كنا قد أخذنا في اللقاء الماضي تفسير سورة قريش، واليوم موعدنا مع سورة الماعون، وهي سورة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ابتدأها الله عز وجل بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أرأيت يا محمد الذي يكذب بالحساب والجزاء وثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره ونهيه. فذلك تعريف بهذا الذي يكذب بالدين، فذلك ذاته هو الذي يكذب بالدين، هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه ويقهره. والدع هو الدفع بعنف، يقال منه: دععت فلانا عن حقه فأنا أدعه دعا. ومنه قوله تعالى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون ويدعون بعنف، جارنا الله وإياكم. ثم قال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، فلا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، فلا هو يحث نفسه ولا يحث غيره، لأنه يكذب بالجزاء ويبخل بالمال. فهذا معناه. وقد جاء في يكذب ويدع ويحض بصيغة المضارع لإفادة التكرار، أي أنه يتكرر من هذا الشخص ويداوم عليه، دائما يكذب ودائما يدع ودائما لا يحض على طعام المسكين. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مر بنا معنى الويل ومعانيه المختلفة، والأظهر الأجمع أنه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثير، أي فوعيد وهلاك وعذاب يوم القيامة للذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا. قال عطاء بن دينار: الحمد لله أن الله قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في لأصبحت أكثر الأمة ساهية في صلاتها إلا من رحم الله عز وجل. والصلاة تحتاج إلى مجاهدة في خشوعها وخضوعها، ليست بالأمر السهل الهين، ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يحاول يجاهد نفسه على الخشوع يسير في درجات كمال الصلاة، ثم إذا لم يكن فيرقعها بالنوافل حتى تكتمل. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. اللهم عافنا يا رب وأجرنا من النفاق وأجرنا من هذه الصفة. فالحديث خطير جدا في تأخير الصلاة عن وقتها. اللهم إنا نسألك المعافاة. قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم، يعني إن صلوا، أو يراؤون الناس بكل ما عملوه من أعمالهم البر ليثنوا عليهم. وهذا كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهنا فائدة، وهي ارتباط الكسل عن الصلاة بالرياء. قالها الله في سورة الماعون هنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. فالكسل عن الصلاة والسهو عنها مرتبط بالرياء. وكذلك في هذه الآية: قاموا إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس، أيضا مرتبط بالرياء. وهذه من المناسبات، من مناسبات المعاني بين صور القرآن الكريم. ومن أراد يعني كتاب مرجع مثل هذا، فهو كتاب الإمام البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، يقع تقريبا في 3 مجلدات، وبعض الطبعات أكثر وأقل من ذلك. نظم الدرر في تناسب الآيات والصور هو أشهر كتاب في تناسب الآيات والصور. هناك كتب أقل منه ككتاب السيوطي في المناسبات بين الصور وغيره. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. والماعون طبعا مأخوذ من المعن، وهو القليل، وهو اسم لما يتبدله الناس اليوم بينهم من الدلو والفأس والقدر، ولا يمنع كالملح والماء وغير ذلك، أي شيء ينتفع به من الأواني والأدوات يسمى ماعون. فمن فوائد الآيات أيها الأحبة، الواجب على المرء وعلى المرأة أن يتلو هذه الصورة ويعرف ما فيها، وأن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس ينزل الآيات على غيره ولا ينزلها على نفسه، فإذا قرأ صفات الضالين أو المغضوب عليهم رماها على اليهود والنصارى دون أن يتدبر في نفسه. بينما الصواب أن ينظر في نفسه أي شيء فيه من هذه الصفات فيتجنبها. لذلك قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى غير المغضوب عليهم، قال: اليهود ومن نحى نحوهم، والضالون النصارى ومن نحى نحوهم. وقال: وجمع عمر رضي الله عنه يوما الصحابة فقال: يا أصحاب محمد، نزلت هذه الآية في علماء بني إسرائيل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا أصحاب محمد، نزلت هذه الآية في علماء بني إسرائيل، فقد مضى القوم ولم يعنى بها سواكم. لذلك الواجب في النظر في صفات المنافقين أن ننظر في أنفسنا، ولا نحولها على فرقة أو طائفة دون أن نفرغ منها. لذلك أيها الإخوة، لابد أن ينظر الإنسان في نفسه فيه أي شيء من هذه الصفات، فيجاهد نفسه على التخلص منها. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان يتعبد الله بتلاوته فقط، بل المقصود أن يتأدب به أيضا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. ونستأنف بإذن الله بعد هذا الفصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. أما في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالسهو حقيقته عن أمر سبق علمه، وهو في الآية مستعار للإعراض والترك عن عمد على وجه التهكم، مثل قوله تعالى: وتنسون ما تشركون، أي تعرضون عنهم. ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى: بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي معرضين. وقوله تعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون، أي معرضون. فاستعار الغفلة للتعبير عن الإعراض. هذا بإجمال وباختصار ما يتعلق يعني عن بعض الفوائد الإجمالية عن هذه الصورة. ونعود الآن وإياكم مع بعض الفوائد المتناثرة والتفصيلات عن هذه الصورة. أما الصورة كما ذكرنا لكم سبع آيات وهي مكية، وقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يكذب. أما قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، معناه أي بالجزاء والحساب في الآخرة. والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ؟ واختلف في من نزل فيه هذا. فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقاله الكلبي ومقاتل، وقال الضحاك عنه: نزلت في رجل من المنافقين، وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي جهل، وقيل في عمرو بن عائض. والصحيح أن هؤلاء أمثلة لمن نزلت فيهم، وإلا الحقيقة أن معظم المفسرين يقول أن نزلت في المنافقين عموما أو في من يتصف بصفاتهم. لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: ذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو أو يدفع، كما ذكرنا لكم الآية وهي من تفسير القرآن بالقرآن: يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال الضحاك عن ابن عباس: فذلك الذي يدعو اليتيم، أي يدفعه عن حقه ويقهره ويظلمه. والمعنى على كل حال متقارب. ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان. كان بعض الجاهلين يمنع الإرث عن النساء والصبيان، فكانوا يحتجون بهذا، يقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة. ما أعظم هذا الحديث، من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر به من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء، وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: ولا يحض على طعام المسكين. وليس الذم عاما يتناول من تركه عجزا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فنزلت هذه الآية فيهم وتوجه الذم إليهم، فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحثون عليه إن عسروا. أما قوله تعالى: فويل للمصلين، أي عذاب لهم، وتقدم معنا قبل قليل، الذين هم عن صلاتهم ساهون. روي عن ابن عباس قال: هو المصلي الذي إن صلى لم يرجو لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا. وعنه قال: الذين يؤخرونها عن وقتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال: ساهون بإضاعتها، بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية قال: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها وسجودها. قال القرطبي: ويدل على هذا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، نسأل الله السلامة. وعن ابن عباس أيضا قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تهاونا بها، المنافقون يتركون الصلاة سرا يصلونها علانية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويدل على أنها في المنافقين قوله تعالى: الذين هم يراءون. وقال وهب عن مالك قال ابن عباس: ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء، وذكرنا لكم أن عطاء هنا عطاء بن دينار، لأن هناك عطاء بن أبي رباح وهناك عطاء الخرساني، لكن عطاء هنا المهمل، قيل في بعض التفاسير أنه عطاء ابن دينار. قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت معنى عن أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة من المسلمين، ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. معناه: إذا كان السهو عنها فالمقصود بها المنافقين، وإذا كان السهو فيها فإنه لا يخلو منه مسلم إلا من جمله وكمله الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره. ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال ابن العربي: لأن السلامة من السهو محال، وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة. أما قوله تعالى: الذين هم يراءون، أي يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية كالفاسق، يري أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال أنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، وأولها تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء، وثانيها الرياء بالثياب القصار والخشنة ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا، وثالثها الرياء بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا، وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة، ورابعها الرياء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس. وذلك يطول. هذه بعض الأشياء التي ذكرها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، وهو كما ذكرت لكم

وصلنا إلى القول الخامس في المراد بالماعون. الخامس أنه العارية، أي الذي يعار إلى الناس لينتفعوا به. والقول السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، وهذا قول محمد بن كعب القرضي والكلبي. القول السابع أنه الماء والكلى. والقول الثامن أنه الماء وحده، كما قال الفراء في كتابه معاني القرآن الذي ذكرته لكم سابقا، قال هنا: سمعت بعض العرب يقول أن الماعون الماء. والقول التاسع أنه منع الحق، قاله عبد الله بن عمر. والعاشر أنه المستغل من منافع الأموال. والحادي عشر أن الماعون الطاعة والانقياد. وقيل لعكرمة مولى بن عباس: من منع شيئا من المتاع كان له الويل. هذا القول جميل لعكرمة مولى بن عباس، والمقصود به من يستحق الويل، هل هو صاحب الصفة الواحدة من هذه الصفات المذمومة التي ذكرها الله، أم الذين ذكر الله صفاتهم كلهم: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني من المستحق؟ فقيل لعكرمة مولى بن عباس: من منع شيئا من المتاع كان له الويل، فقال: لا، يعني الصفة الواحدة لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل، يقصد يعني ترك الصلاة والرياء والبخل بالماعون. قال القرطبي: كونها في المنافقين أشبه، يعني هذه الصفات الثلاث، وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق أبدا، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين كالصلاة إذا تركها، والله أعلم. إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في حال في غير حال الضرورة، والله أعلم. لأن المسلم كما ذكرنا، المسلم العادي لا يبعد أن يلحقه أي صفة من صفات المنافقين، ولكن عليه أن يعرفها ويتطهر منها ويتوب إلى الله، عسى الله أن يتوب عنا وعنكم، فنحن نقصر، ومن ذا الذي ما ساء قط من له الحسنى فقط. نقصر أحيانا في الصلاة عن وقتها، ونقصر أحيانا ونسهو في ذات الصلاة، ونقصر أحيانا عن إطعام المساكين ونغفل عنهم، بل نغفل أيضا عن الحظ على إطعامهم، وقد ينسى بعضنا ويغفل فلا يعطي الماعون، وهو الشيء يعني السهل التافه الذي لا يكلف الإنسان شيئا. لذلك علينا أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات. وأيضا هنا فائدة في تسمية الصورة ذكرها الطاهر بن عاشور، يعني في تعدد أسمائهم. قال عن ابن عطية وصاحب المحرر الوجيز، وهو كتاب مطبوع محقق في أكثر من جهة، والآن كما ذكرت لكم يحقق في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عنونها ابن عطية بصورة أرأيت الذي. وقال الكواشي في التلخيص: صورة الماعون، يعني هذه من أسمائها، وصورة والدين، وصورة ورأيت، وفي الإتقان وتسمى صورة الدين، وفي حاشيتي الخفاجي وسعدي تسمى صورة التكذيب. وكل هذه يعني كلمات موجودة في هذه الصورة. وقال البقاعي في نظم الدرر، وهذا الكتاب الذي ذكرت لكم يتحدث عن التناسب بين الآيات والصور، سماها صورة اليتيم. فهذه ستة أسماء من أسمائها، وعدت السابعة عشرة في عداد نزول الصور بناء على أنها مكية، نزلت بعد صورة التكاثر وقبل صورة الكافرون. قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الطاهر بن عاشور: الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء، وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع، فالتعجيب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عليه من دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين. وأصل ظاهر الكلام أن يقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فيدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز، حتى يتبصر السامع فيه وفي صفته، أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه. وهذا يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق ومنافيا لما تقتضيه الحكمة من التكليف، وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء. وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة التي يصير ذلك لها خلقا إذا شبت عليه، فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمر ولا إلى مخافة مما يقيم عليه العقوبات، حتى إذا اختلى بنفسه وأمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال والنكراء. أجارنا الله وإياكم. والرؤية بصرية قاله الطاهر بن عاشور يتعدى فعلها إلى مفعول واحد، فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم مشهورة، فنزلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصر المشاهد. والحظ كما ذكرنا لكم هو الحث، وهو أن تطلب غيرك فعلا بتأكيد. والطعام اسم للإطعام. أما قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فويل له على سهوه عن الصلاة وعلى الرياء وعلى منع الماعون، يعني جميع هذه الصفات المشتركة، حتى لا يخاف من وجدت فيه صفة واحدة بل يبادر يتوب إلى الله منها سواء كانت جميعا فيه أو صفة واحدة. وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب بالدين جنس المكذبين، المراد به الجنس للنوع أي جنس المكذبين على أظهر الأقوال. فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا المصلي على الإطلاق، وعدي بساهون بحرف عن لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها، ولا علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون يجوز يعني أن يكون من معاني الذين لا يؤدون الصلاة إلا رياء، فإذا خلوا تركوا الصلاة، ويجوز أن يكون معناه الذين يصلون دون نية وإخلاص، فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي عما يفعل، فيكون إطلاق ساهون تهكما كما قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كما وردت عن المنافقين. ويراؤون يقصدون أن يرى الناس أنهم على حال حسن وهم بخلافه، ليتحدث الناس لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بها. والسهو حقيقته الذهول كما ذكرنا لكم عن أمر سبق علمه، وهنا مستعار للإعراض كقوله وتنسون ما تشركون، وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة، لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من صفات المنافقين جميعا وصفاتهم في هذه الصورة خصوصا، من التكذيب بالدين يوم الجزاء، ومن دع اليتيم، ومن عدم إطعام المسكين أو الحض على إطعام المسكين، ومن السهو في الصلاة، ومن السهو عن الصلاة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا وإياكم لا علينا، اللهم أقمنا به على الدين الحق يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.